إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإذا تحصل لك أيها المسلم أن الله عز وجل بميلاد هذا النبي الكريم قد ملأ الأرض نوراً وهداية ورحمة وخيراً عميماً، فيا ترى ما حقوق هذا النبي على أمته؟ ما حقوقه على أمته بعد أن عرفنا حق الله على نبيه وحق الأمة على هذا النبي الكريم؟ يا ترى ما هي الحقوق التي تجب لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ فإن معرفتنا به وشهادتنا برسالته تستوجب علينا طاعته. قال الإمام أحمد بن حنبل: نظرت في المصحف فوجدت طاعة النبي في 33 موضعا، كلها فيها طاعة النبي. هذا رقم كبير في كتاب الله عز وجل، أن يأمر ربنا بطاعة نبيه، وأن يعدد الأمر بهذه الطاعة، وأن يجعل الطاعة في آيات عديدة، وأن يأمرنا بطاعة النبي. فالطاعة مبنية على المعرفة، فإن عرفت أنه نبيك، وأنه المرسل إليك، وأنه المبعوث بالرحمة والهداية والنور، وجب عليك أن تطيعه. ولأجل ربط الاتصال والعلاقة واللحمة بين النبي الكريم وبين أمته، أمر الله عز وجل بطاعته، جعل طاعته من طاعته. قال: من يطيع الرسول فقد طاع الله. وقال: وإن تطيعوه تهتدوا. قال الشافعي: جعل الله هداية البشرية بطاعة النبي. قال ربنا مشترطاً وإن، هذا حرف شرط، وإن تطيعوه تهتدوا، أي شرط الهداية ومتعلق الهداية هو طاعة هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وأخبر ربنا أنه موحى إليه، وأنه ينطق بوحي، وأنه مسدد بالوحي، وأن رعاية الله ترعاه، وعناية الله تكلأه، وأنه ينطق بالحق ويهدي إلى سواء الصراط. قال ربنا في نبيه: وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، وربط طاعته بطاعته، فقال عز وجل في آيات كثيرة منها أنه أمر بطاعته في كل ما يحكم به، ونفى ربنا الإيمان عمن تحاكم إلى غير النبي أو وجد حرجا في نفسه إن تحاكم إلى النبي، أو حكم النبي ووجد الحرج بعد حكم النبي في نفسه. قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية ما أعظمها، نفى الله الإيمان عمن تحاكم إلى غير النبي حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وما الذي يشجر بين المسلمين؟ ما الخلاف بين المسلمين؟ خلاف في كل شيء، في أمور الدين التي هي المعتقد والعبادة والأحكام والمعاملات، وكل كبيرة وصغيرة في الدين وجب أن يتحاكم فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تنازع الناس رجعوا إلى النبي. وقد قال ربنا عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فطاعة الله هي طاعة كتابه، وطاعة النبي طاعة سنته، وطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر. وأما طاعة ولاة الأمور ففي مقدمتهم العلماء، يطاعون بطاعة الله ويطاعون في طاعة الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فربنا عز وجل يبين لنا أن هذه الطاعة هي طاعة شرعية، وأن المطيع لمن يطيع لا بد أن يكون مطيعا له في أمره ونهيه، وأن يكون متأسيا به، وأن لا يخرج عن طاعته. فإن زعم محبة النبي فمحبة النبي بالاتباع، فالاتباع ترجمان المحبة والعلامة الصادقة على المحبة، فهو أو فهي أمارتها الساطعة أن تكون محبا للنبي بأعمالك، بطاعتك للنبي، بانتهائك عما نهى عنه النبي، وأن تكون شغوفا بأقوال النبي وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية وسيرته العطرة، كل ذلك تكون شغوفا به، حفيا معنيا في كل أو بكل أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. فتلك علامة من علامات المحبة، الطاعة، العناية به وبسيرته وبأوصافه ودلائل نبوته وجوده وسخائه ورفقه ورحمته ودماثته، كل ذلك تعنى به أيها المسلم، وذاك واجب عليك ومديحه، فتمدح النبي بما مدحه به ربه، وتثني عليه بما أثنى عليه ربه، وتكون متأسيا بالقرآن فتمدح من مدح الله وتذم من ذم الله، وتكون وقافا عند كتاب الله. وقد مدح كتاب الله النبي فعليك أن تمدح النبي. قال ربنا وإنك لعلى خلق عظيم، هذا مدح القرآن للنبي، هذا مدح القرآن للنبي. ومدحه الصحابة، مدحه العباس عمه، مدحه حسان بن ثابت، مدحه كعب بن مالك، مدحه العلماء من التابعين وأتباعهم والأخيار، يمدحون النبي المدح المستقيم، المدح الشرعي الذي أذن الله فيه وأذن هو في ذلك عليه الصلاة والسلام. فقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فنهى عن الإطراء، والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والمبالغة في المدح وخلط مقام الألوهية بمقام النبوة. هذا الإطراء، أن تخلط بين المقامين، مقام الله مالك الملك ومقام النبي. فالنبي لا يعلم الغيب، وربنا علام الغيوب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. ربنا هو علام الغيوب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، فهو لا يعلم الغيب، وعلام الغيوب هو ربنا عز وجل. فلا خلط بين مقام النبوة وبين مقام الألوهية والربوبية. فلا تقل إن النبي يعلم الغيب، ولا تقل إن النبي لولاه ما خلق الله الدنيا، ولا تقل نستغيث برسول الله وتقول استغيثوا برسول الله أو أغثنا أغثنا يا رسول الله، ما تقولش هذا الكلام هذا. ولا تقل المدد المدد يا رسول الله، فالمدد يطلب من الله. هنا بداية الخلط بين مقام الألوهية ومقام النبوة، ولا يجمل بالمسلم أن يقع في هذا الخلط أبدا. يجب أن تشهد لله بأوصاف كماله ونعوت جلاله، وأن تصف النبي بأوصاف النبوة وأوصاف البشرية. وقد قال ربنا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قال بشر مثلكم، فهو بشر لكنه نبي مرسل مسدد معان يوحى إليه عناية الله ترعاه وتكلأه. فهذا نبينا الأكرم عليه الصلاة والسلام تجب طاعته. علامة المحبة الطاعة، وقد قال ربنا عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالطاعة هي العنوان الصادق للمحبة. وقد قال أهل العلم ليس العبرة أن تحب، ولكن العبرة أن يحبك الله. قد تكون محبا لشيء ولا يحبك الله. العبرة أن يحبك الله وليست العبرة بشيء آخر. فإن أردت محبة الله لك فكن في محبوبات الله، كن في محبوبات الله وكن كما أمرك الله. فإذا أردت محبة الله لك فأحب النبي واتبع النبي واعمل بما أمر النبي، تكون محبوبا عند الله عز وجل. ليست العبرة أن تقول أنا محب وأعمالك لا تدل على المحبة. هل المحب مطيع لمن يحب أم هو عاص له؟ إن المحب لمن يحب مطيع. لا بد أن تبرهن على صدق المحبة. فلو رمت مخالفة النبي تخالفه في أقواله وأفعاله، تخالفه في سنته، فهو يناديك للسنة وأنت تجنح إلى البدعة. هو يناديك لاتباع السنة ويقول لك فيما يقول لك عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ويقول لك تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي، في لفظ الإمام مسلم، وخارج الصحيح كتاب الله وسنتي. ترك فينا الثقلين، ترك فينا الأمرين العظيمين كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، سنته. فإن كنت محبا له فاتبع سنته ولا تبتدع. فالابتداع مشين في الدين، والابتداع مضيعة للعمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. البدعة مذمومة في الدين، والبدع مذمومة في الدين، والمسلم يحرص على دينه ألا تشوبه بدعة. لقد ركز الشارع على البدع وأخبر بأنها مشينة وأنها ضلالة وأن الضلالة في النار، وحذر ونفر وزجر لكي لا يقع أهل الإسلام في البدع. البدع التي تخالف الشرع، فالمبتدع وأهل البدع يزعمون شرائع لم يأذن بها الله، ما لم يأذن به الله يزعمونه دينا وليس بدين. إنما الدين ما شرع الله عز وجل في كتابه، وما شرعه نبيه في سنته الطاهرة المشرفة، فهذا دين الله للعالمين. فاحذر أيها المسلم أن تقع في البدع، فإن البدع لا تحمد، وقد تزين لك العبادة وليست بمشروعة. فكل شيء يجب رده إلى الله ورسوله، وقد تزين لك البدعة وليست بزينة، وليست بشيء زين، وليست بشيء طيب ولا محمود ولا مشروع لأهل الإسلام أن تقع في البدع والعياذ بالله. واجتهاد في سنة قليلة خير من اجتهاد في بدعة كثيرة. عمل بسنة وتقتصد فيها، كما قال السلف اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، تكثر على نفسك وأنت خارج عن السنة. فوجب العناية في المحبة النبوية باتباع النبي، وهو ينادينا ويقول لنا وشر الأمور محدثاتها، فيجب أن تكون شر الأمور المحدثات البدائع التي ليس لها أصل في الشرع ولا يشهد لها أصل ولا تدخل في قاعدة شرعية ولا أقرها الصحابة ولا أقرها العلماء. فاحذر أن تضل نفسك بالبدع وأنت ترى أنك تحسن. نسأل الله أن يبعدنا عمن قال فيهم ربنا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نخشى من هذه الآية أشد الخشية، الرجل يعمل ويظن أنه يحسن ولكنه لا يحسن ولكنه خاسر، وما ذاك إلا لأنه لم يرجع أمره ولا عبادته ولا ديانته، لم يرجعها إلى كتاب ولا إلى سنة. وجد الناس يعملون عملا فعمل، وجد الناس يبتدعون فابتدع. استحسنوا البدع، والبدع تظهر حسنة وتظهر حلوة وتظهر مقبولة، وهي مغرية. البدع مغرية للإنسان، ولكن لا ينبغي أن تغتر بالبدع، يجب أن ترجعها إلى السنة وأن تعيدها إلى السنة لتعلم موافقتها أو مخالفتها للسنة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. أما بعد، فإن المحبة النبوية لها علامات، ويجب أن نقف عند بعض هذه العلامات. فإن الإنسان لا ينبغي أن يسير في حياته من غير أن يكون واقفاً على صحة الطريقة وعلى صحة السبيل، وأنه في طريق وبإمام مقيم وبإمام سديد وبطريق مستقيم وعلى هدى وبينة في دينه. يجب على المسلم أن يكون كذلك وأن يتحقق من مسيرته الدينية وأنها مسيرة صحيحة. فمن العلامات الطاعة، وقد تقدم الكلام على الطاعة قليلا، وأما العلامات الأخرى فهي كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والعناية به والشغف به صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث أبي بن كعب عند الترمذي والإمام أحمد، ولطالما رددنا هذا الحديث الكبير الجميل، رددناه في هذا المنبر وفي الدروس، وهو حديث حسن الإسناد من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، مشهور الاختلاف فيه وحديثه حسن، أن أبي بن كعب قال: يا رسول الله، إن لي دعاء أو إن لي حزبا فكم أجعل، أو إن لي صلاة فكم أجعل لك من صلاتي؟ الربع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الربع خير، وإن زدت فهو خير. قال: أجعل لك الثلث. قال: الثلث خير، وإن زدت فهو خير. قال: إذن أجعل لك النصف. قال: النصف خير، وإن زدت فهو خير. فقال أبي بن كعب: يا رسول الله، أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. الحديث الصحيح ثابت، وهو من أعجب الأحاديث وأحسنها وأليقها لأهل الإسلام أن يتعظوا. فهذا أبي بن كعب كما قال العلماء كان له دعاء يدعو به، وأراد أن يجعل من جملة دعائه الصلاة والسلام على رسول الله. فقال في الأول: يا رسول الله، ناخذ الربع من الوقت ديالي ونصلي عليك فيه. قال له: الربع مزيان ولا زدت حسن. قال له: ندير الثلث ديال الوقت ديالي كلها صلاة وسلام عليك. قال له: مزيان ولا زدت فهو خير. قال له: ندير النص، أي نصف الوقت ديال الدعاء الذي كان لأبي كله يدعو به. قال: النصف خير، وإن زدت فهو خير. قال له: إذن يا رسول الله، الدعاء ديالي كله أجعله صلاة وسلاما عليك. قال: إذن يكفى همك ويغفر ذنبك، أو تكفى همك ويغفر ذنبك. فجعل الصلاة عليه كفاية للهموم وذهابا للغموم وشرحا للصدور وذهابا للأوصاب والأحزان وكل الآلام التي يعاني منها البشرية. لو أحسن أحدنا الصلاة على النبي وواظب عليها بنية صادقة وطريقة مرضية محمودة لكانت جلاء للهموم وذهابا للغموم. هذه شهادة النبي بأن الصلاة عليه هي ذهاب للهموم وكفاية للغموم، وإذا انشراح الصدور بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. هذه علامة من علامات المحبة، أن يذكر النبي فتهرع إلى الصلاة عليه، فتسارع إلى الصلاة عليه. ولا تكن بخيلا، سماك النبي بخيلا إن ذكر عليه الصلاة والسلام ولم تسلم عليه، بقيت ساكتا. قل: اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم. تقول الصلاة على النبي عند ذكره، فالصلاة عليه هي كفاية للهموم ومغفرة للذنوب، كما شهد الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بلسانه الطاهر وكلماته الصادقة التي هي وحي يوحى وليست من كلام البشر، بل هي كلام الوحي، كلام ربنا عز وجل. فالذي جعل الصلاة على النبي فيها هذه المميزات وفيها هذه الخيرات والنفحات ومساقط الرحمات هو رب العزة والجلال، هو الذي أودع ما يشاء فيما يشاء، فأودع في الصلاة على النبي هذه المكرمات وهذه الخيرات والرحمات والحسنات. والبشرية بحاجة إلى أن ينجلي أو تنجلي صدورها وأن تزول أحزانها وما ركب في كثير من الصدور من العذاب ومن الاكتئاب ومن ضيق النفوس وحرج القلوب، كل ذلك من كثرة الصلاة على النبي. ربنا عز وجل يزيل ما في الصدور. ومن علامة حب النبي عليه الصلاة والسلام كثرة ذكره والصلاة عليه والشغف به والفرح بذكره والفرح بذكر سيرته ومعرفة أخلاقه ومعرفة شمائله وأوصافه ونعوته، كل ذلك يدخل في تعلق المسلم بالنبي الكريم، وتلك علامة صادقة بإذن الله عز وجل من علامات محبة هذا النبي الكريم. وكان الصحابة أكثر الناس ذكرا للنبي وأكثر الناس محبة للنبي، لم يحب النبي أحد أكثر من أصحابه وحواريه رضوان الله عليهم. وكانوا لما توفي بكوا حتى تخضل لحاهم بدموعهم، يبكون وتخضل اللحى بكثرة البكاء، يتذكرون نبيهم الذي فارقهم وغادرهم واختار الرفيق الأعلى وذهب إلى ربه وأخذه ربه الذي خلقه وبعثه، أخذ نوره الذي سطع في الوجود، فكانوا يبكون حتى تختلف أضلاعهم ويكثر نحيبهم ويشفق عليهم، كلهم كانوا يبكون رضوان الله عليهم. ولما بكى الأشعريون وقيل لهم، قالوا غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، وحضرت الوفاة بلالا الحبشي، فقالت زوجته عند احتضاره ومصيبته وحزناه، فقال بلال: لا، قولي وفرحته غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. فمن أسباب تهوين الموت على المسلم أن يفرح بلقاء الله، أن يفرح بلقاء النبي. ونحن لم نلقى النبي ونحن أصحابه، قال: أصحابي لم يلقوني، للعامل منهم أجر 50 ممن يعملون بعملكم. فممن يهون علينا الموت الفرح بلقاء الله والنظر إلى وجه الله إذا أكرمنا الله بكرامته وعفى عنا وتجاوز وغفر سبحانه وتعالى. وكذلك أن نرى النبي عليه الصلاة والسلام، فتلك من المميزات والمكارم التي يحظى بها المسلم في الآخرة. يقولون: غدا سنلقى الأحبة محمدا وحزبه. وقال عليه الصلاة والسلام مخبرا الصحابة قبل وفاته، يعلمه ربه ويخبره ربه بما يكون، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي خرجه الإمام مسلم في صحيحه، قال: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده ليأتين عليكم زمان أو يوم يود أحدكم لو يفتدي بماله وأهله ليراني. فشهد عليه الصلاة والسلام أن الصحابة بعد افتقاده بعد موته سوف يحزنون ويتمنون رؤية النبي ويتمنون أن يقدموا كل غال ونفيس من أهل ومال ليروه، ولكن لا يرونه لأن الله عز وجل قد قبضه وقال له: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم احفظ عبدك الخادع لعزك وجلالك أمير المؤمنين محمدا السادس